توفي والد ووالدتي اثر مرض اليم الم بهما وهم لم يؤديا طريق الحج وانا اليوم اريد ان احج عنهم ولكن انا لم اصدع لم احج الفريضه بارتباط بعمل رسمي فهل يجوز لي ان احجج عنهم غيري باجر عذره افي دون جزاكم الله خيرا؟ نعم حجيت عنهما جزاك الله خيرا يعني انتظر الى رجل الطيب حتى تحج عن هذا وعن هذا هو في حاله اما ان يحج عنهما حتى تحج عن نفسه